وتسهيل عم تنزيل الإمام ابن زيد. وصلنا إلى سورة يونس. القراءة مع الشيخ مبارك. بسم الله. قال رحمه الله: ألف لام را. تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور. تلك آيات الكتاب، إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات. والكتاب هنا القرآن الحكيم، من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام للأمر أن يحكمه الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. الهمزة للإنكار، وعجبا خبر، وعجبا خبر كان، وأن أوحينا اسمها، وأن أنذر تفسير للوحي، والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم، والرجل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية، أصل الآية أكان أن أوحينا إلى رجل منهم عجبا، يعني هل كان هذا عجبا أن نوحي رجل منهم لينذرهم، هكذا معنى. وقوله حكيم من الحكمة، يوم الحكم، هذا صحيح، يعني شامل معنيين، لأن حكيم هذا الوزن الفعيل في اللغة العربية يأتي معنى الفاعل، فيصير حكيم معنى حاكم، فهو قرآن حكيم. نعم صحيح. معنى الآية، ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة وتعجب من أن يبعث الله رجلا. قدم صدق، أي عمل صالح قدموه. وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. قال الكافرون: إن هذا لسحر مبين، يعنون ما جاء به من القرآن. وقرئ لساحر، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة، أو يكون خبرا مستأنفا. إن ربكم الله، تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به. وفيه رد على من أنكر النبوة، كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض، فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي لا يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة. وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. وعد الله حقا، نصب وعد على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله، ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يبدأه في الدنيا ويعيده في الآخرة. والبدأة دليل على العودة، ليجزي تعليل للعودة، وهي البعث بالقسط، أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وصف أفعال الله وقدرته وحكمته، والضياء أعظم من النور. وقدره منازل، الضمير للقمر، والمعنى قدر سيره في منازل. والحساب، يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلقه عبثا. والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات: إن الذين لا يرجون لقاءنا، إلى معنى يرجون هنا يخافون، وقيل لا يرجون حسن لقائنا، فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون لا يتوقعونه أصلا. يرجو من الأضداد، يأتي معنى الرجاء ويأتي معنى الخوف، كلاهما صحيح. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني إيش؟ تخافون. وهنا مثلا إن الذين لا يرجون لقائنا، يعني يطمعون به ويريدونه، فهي محتملة المعنية. نعم وقيل لا يرجون إلا يتوقعون أصلا ولا يخطر ببالهم، ورضوا بالحياة الدنيا، أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم، وطمأنوا بها، أي سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. والذين هم عن آياتنا غافلون، يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى، فيكون من عطف الصفات، أو تكون غيرها. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يسددهم بسبب إيمانهم من الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهو أرجح لما بعده، دعواهم فيها أي دعاؤهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا. ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية. إذن الله تعالى يعني من رحمته أنه لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني الناس بعض الناس يدعو على نفسه بالشر، فالله تعالى لا يستعجل في إجابة مثل هذا، مثلا يدعو على أبنائه أو يدعو على نفسه أو يلعن اليوم أو الساعة الذي، فتجد بعض الناس والعياذ بالله يعني يدعو على نفسه بالشر، فالله تعالى لا يفعل ذلك، يعني لا يفعل أنه يستجيب للإنسان بالدعاء الشر. قال لو فعل لقضي عليهم أجرهم لهلكوا مباشرة لماتوا يعني ما. ولو يعجل الله للناس الشر، استعجالهم بالخير يعني محبتهم لاستعجال استجابة الخير لقضي عليهم الأجر لأهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن عليكم. لجنبه أي مطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به، ولقد أهلكنا القرون، إخبار في ضمنه وعيد للكفار، لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. وإذا تتلى عليهم يعني على قريش، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوته إلا بمشيئة الله، لأنه من عنده وما هو من عندي، ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي بقيت بينكم 40 سنة قيل قبل البعث، كما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. فمن من أدلة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أتاه مفاجأة، يعني بعض العلماء يذكر فائدة مهمة، يقول الإنسان يعني لما يكون مثلا مبدعا في شعر أو في غيره أو في كتابة أو في رواية، فلا بد أن يكون له قبل ذلك تجارب، هذه التجارب وصلت يعني تدرج حتى وصل مرحلة الإبداع، يعني واحد شاعر مثلا تجد له في محاولات ومرة ومرتين ويخطئ ويتكلم ويكتب، يعني تتلمس منه أنت الإبداع قبل ذلك، ثم يصل مرحلة الترقي العالي. واضح؟ اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن كذلك، لم يقل شعرا قط، لم يكن عنده هذا القرآن، فجأة جاء القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل وأنا لبثت فيكم، هل سمعتوني قط أتكلم بشيء من هذا؟ مما يدل على أنه جاءه فجأة، جاءه عندما بلغ سن 40 فجأة من الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته بيان لظنهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الضمير في يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم، رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء، فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم، وما كان الناس إلا أمة واحدة، تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ولولا كلمة سبقت يعني القضاء، ويقولون لولا أنزل عليه آية، كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم، فقل إنما الغيب لله، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد، فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه، إني معكم من المنتظرين، أي منتظر لعقابكم على كفركم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، هذه الآية في الكفار، وتتضمن الناية لمن كان كذلك من غيرهم، والمكروه نطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة وعقابه لهم سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقاب باسم الذنب، وجارين بهم تقدم معنا في عدة مرات أنه أن هذا نوع من أنواع إنكار الصفة، وتكلمنا أن المكر والكيد والسخرية والاستهزاء هذه الصفات تسمى صفات المقابلة، تثبت في مقابلة مثلها، فالله تعالى يعني يمكر من كار بدينه، يكيد من كان بأوليائه، فلا يوصف بها بإطلاق بل يوصف بها بتقييد الله سبحانه وتعالى، فمن الخطأ إنكارها كما فعل المؤلف غفر الله له، ومن أيضا الخطأ إثباتها بإطلاق، فإنما تثبت بهذا القيد، قيد المقابل. نعم أحسن لكم. وجرين بهم الضمير المؤنث في وجرين للفلك، والضمير في بهم للناس، وفي الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات. وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف، وقوله دعوا الله، قال الزمخشري هو بدل من وظنوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر ابتداء مضمر، تقديره وذلك متاع، أو يكون خبر إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسن وكماله، مما يأكل الناس كالزرع والفواكه، والأنعام يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها. أخذت الأرض زخرفها، تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي، قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها. أتاها أمرنا أي بعض الجوائح، أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك، فجعلناها حصيدا، أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان المحصد، كأن لم تنعم. والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الجنة، وسميت دار السلام، أي دار السلامة من العناء والتعب. وقيل السلام هنا اسم الله، أي يدعو إلى داره ويهدي من يشاء. ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهداية خاصة بمن يشاء. يختلف الوقت باختلاف الإعراب، اللي هو الصفحة اللي قبل. أي صحيح، وضحنا يا مولانا هذا كثير، يعني كثير من الأشياء اختلف اختلاف الإعراب. مثلا في مستمر في سورة آل عمران مثلا الراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا بدأت بها أصبحت إيش؟ مبتدأ. إذا قلت وما يعلمه إلا الله والراسخون، سير عطف على رفض الجلال، فتصير فاعل، فاعل أحسن. فأنت إذا وقفت على رفض الجلالة صار إعراب، وإذا وصلت صار إعراب. هذا كثير في القرآن من هذه الآية. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها، وزيادة تضعيفه فوق ذلك إلى 700، والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به. قطر أي غبار يغير الوجه. والذين كسبوا السيئات مبتدأ على حذف مضاف، تقدير جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، أو على تقدير لهم جزاء سيئات بمثلها. عندك ورق. أو معطوف على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئات مبتدأ وخبره بمثلها. ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله. قطعا من الليل مظلما، من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل، ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل. مكانكم تقديره إلزموا مكانكم، أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم أي فرقنا، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر ما قدمت من الأعمال. وقرئ تتلو بتاءين بمعنى تتبع أو تقرأه في الصحائف. قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها. تبلو كل نفس ما زبت، يعني تختبر وتختبر هي وتحاسب على ما أسلفت. القراءة الثانية وهي قراءة متواترة، تتلو كل نفس ما أسلفت. كيف تختبر ما قدمت من العمل؟ أيوة. تتلو ها؟ كيف يعني تختبر ما قدمت من العمل؟ يعني ما اختبرته في الدنيا ما أسلفت سيقدم يوم القيامة بين يديها. لكن العجيب القراءة الثانية تتلو، يعني يمكن الأولى واضحة، تبلو يعني هي اختبرت تمام، فيوم القيامة سترى هذا الذي اختبرته ستشاهده. أما تتلو فهو متابعة عملها، تتلو كل نفس ما أسلفت. جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، حتى تبقى هذه الأمة فيه. فلاحظ تتلو كلهم قال يتلون أعمالهم وما عبدوه يوم في الدنيا يعني. نعم. عشان قول الله عز وجل اقرأ كتابك. اقرأ كتابك يعني نفسه تتلو. لا تتلو تتبعها يعني أقصد يعني مش تتلو قراءة يسير خلفها. تالي يعني. أحسنت. قال بمعنى تتبع. أو كمل. أي أو تقرأ بالصحيح. قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج